Bonne note de pêche. Ouais, je l'ai rajouté. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد. نواصل في دروس الصرف في هذا المثل الموجز المختصر لشيخنا أحمد بن حمد المختار الزكريا البراهيمي الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة وأجزاله مذكورة ورفعه درجة عند أسئلة وأجوبة في الصرف. انتهينا إلى السؤال أظن 23 حيث ذكرنا الفرق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. السؤال الرابع والعشرون، قال شيخنا في السؤال: عرف اسم الفاعل وعد أوزانه مع المثال. عدد اسم الفاعل وعدد أوزانه مع المثال. اسم الفاعل سبق تعريفه، قال رحمه الله تعالى: سبق تعريف اسم الفاعل في جواب السؤال 23 فأغنى عن إعادته. نعم، اسم الفاعل ما هو؟ اسم الفاعل هو اسم يصاب يدل على صفة القيام بالفعل، صفة القيام بالفعل. اسم الفاعل اسم يصاب وصفا لمن قام بالفعل، فمن قام بفعل الكتابة قلنا كاتب، أو الجلوس جالس، أو الأكل آكل، أو الكتابة كاتب، أو القراءة قارئ، أو الحفظ حافظ، وهكذا. فهو مشتق من المضارع لمن قام به الفعل أي الحدث، أو قام هو به، قام به الفعل أو قام هو به. نعم، وهو يفيد التجدد بخلاف الصفة المشبهة، فهي تدل على الثبوت كما سبق أن ذكرنا وأشرنا إلى الفوارق بينهما. طيب، أما أوزانه فإنها تختلف باختلاف عين الماضي، وذلك على التفصيل الآتي: أوزان اسم الفاعل، أوزان اسم الفاعل بحسب الفعل المأخوذ منه، الفعل الماضي أو الفعل الثلاثي أو ما زال عن الثلاثي أو ما زال عن الثلاثي. نبدأ مع المزيد عن الثلاثي، يعني الرباعي والخماسي والسداسي، هذا أقصى الفعل. اسم الفاعل من الرباعي والخماسي والسداسي ما هو؟ هو وزن على وزن المضارع، على وزن المضارع مع إبدال حرف المضارع ميما وكسر ما قبل آخره، يعني فعل أكرم مضارعه يكرم، حذف الياء عوضها بالميم مكرم، فعل اجتمع خماس. طيب مضارعه يجتمع، احذف الياء عوضها بميم مضمومة مجتمع. استفهم سداس مضارعه يستفهم. أبدل حرف المضارع ميما مستفهم واضح. فالرباعي والخماسي والسداسي صوب المضارع وأبدل حرف المضارع ميما مضمومة. أما الثلاثي فيختلف اسم الفاعل بحسب عين الفعل بحسب عين الفعل. قال وأما أوزان فإنها تختلف يعني هذا الثلاث باختلاف عين الماضي وذلك على التفصيل الآتي. واضح؟ طيب عين الماضي كم لها من حالة؟ عين الماضي ها ها ثلاث، الفتح والكسر والضم، فعل فاعل فاعل. واضح؟ طيب والمضارع من الماضي للمضارع كم من حالة؟ كم من باب ذكرها؟ ست أبواب، فعل يفعل وفعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل. ها استمر ذكرنا ست ولا لا؟ هنا هذا من اول ما ذكرنا. نعم فعل يفعل وفعل يفعل وفعل يفعل هذه ست ابواب، وفاعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل مع فعل تأتي الفتحة والضمة والكسرة، ومع فعل فاعل يأتي فتح العين وكسره، ومع فاعل يأتي ضم العين فقط. ست أبواب. قال رحمه الله تعالى في الباب الأول ما هو؟ فاعل يفعل. الباب الأول إيش هو؟ فعل يفعل، فعل يفعل الباب الأول فعل يفعل. قال في الباب الأول فاعل، في الباب الأول فاعل يعني كتب يكتب كاتب، نصر ينصر ناصر. واضح؟ طيب في الباب الثاني اللي هو إيش؟ فعل يفعل. قال كفاعل كضرب يضرب فهو ضارب. الباب الثالث اللي هو ماذا؟ فعل يفعل يفعل نحو ذهب فهو ذهب، ذهب يذهب فهو ذهب، فتح يفتح فهو فاتح. وإذا كان عين الماضي مضموماً اللي هو الباب الخامس يكون وزنه في الباب الخامس فعيل، مثل عظم يعظم فهو عظيم، ويكون أيضاً على وزن فعل كضخم يضخم فهو ضخم. واضح؟ إذا كان الماضي مفتوح العين، مفتوح العين فإنه على وزن فاعل سواء الباب الأول أو الثاني، يعني فعل يفعل فعل يفعل وفعل يفعل، ماضيه مفتوح العين ومضارعه مضموم ومكسور مفتوح، دائما اسم فاعله فاعل، اسم فاعله فاعل. إذا كان الماضي مضموم العين المضارع لا يكون إلا مضموما عندنا وزنان، هذا في المشهور يعني الغالب فعيل وفاعل، فعيل وفاعل كعظيم وضخم. طيب قال إذا كان عين الماضي مكسورا فعيلا، فعلا يأتي المضارع فيفعل ويأتي المضارع يفعل، ففاعل يفعل الباب الرابع وفاعل يفعل الباب السادس. هنا عندنا تفصيل، إما أن يكون الفعل متأديا أو أن يكون لازما. قال وإذا كان عين الماضي مكسورا والفعل يتعدى، يعني الفعل متعدي، الفعل متعدي يكون وزنه في الباب الرابع اللي هو ايش؟ فاعل يفعل، فاعل يفعل، يكون فاعل نحو علم فهو عالم، علم فهو عالم. وفي الباب السادس فاعل كذلك نحو حاسب يحسب فهو حاسب، وإن كان التمثيل بحسب هذه حسب فيها وجهان كما قال يحسب يحسب ومكراءته كما قال صاحب اللامية وجهان فيه من يحسب من يحسب حاسب يحسب ويحسب التي هي بمعنى الظن. نعم، إذا كان مكسور العين متعديا سواء كان باب الرابع أو السادس فاسم الفاعل وزنه فاعل. وأما الفعل اللازم من مكسور العين فإن له أربعة أوزان هي فعيل نحو مريض يمرض فهو مريض من الباب الرابع، وفاعل كزمن يزمن فهو زمن من الباب الرابع، وأفعل كحمر يحمر فهو أحمر من الباب الرابع للمذكر، وفعلاء نحو حمراء من حمرت تحمر فهي حمراء من الباب الرابع للمؤنث. هذا الوزن الثالث أفعل وفعل. الوزن الرابع فعلان عطش يعطش فهو عطشان، هذا من باب الرابع للمذكر، وفعلاء للمؤنث عطشت تعطش فهي عطشة من الباب الرابع للمؤنث. مفاده أن الباب السادس لا يأتي منه إلا المتعدي. نعم، قال تنبيه: إنما جبرت حركة عين الماضي دون المضارع لأنه الأصل والمضارع فرعه. المضارع فرع عن الماضي، الماضي هو الأصل، الماضي هو الأصل خلاف المضارع تفرع عنه. نعم، واعتبرت حركة العين دون الفاء واللا لأن اختلاف حركة العين هي مدار اختلاف الأبواب، وزيدت الألف في اسم الفاعل لخفتها وزيادتها عوض عن حذف ياء المضارعة. ياء المضارعة في الرباعية. واضح؟ نعم، هذا طيب. هنا لما قال عين الماضي لأنه الأصل والمضارع فرعه، هنا الماضي أصل للمضارع، أصل المضارع، لكن ما هو الأصل الاشتقاق؟ هل هو الفعل ولا المصدر؟ ذكرنا الفعل وقلنا الخلاف في ذلك على أربعة أقوال، قولان مشهوران معتمدان: قول البصريين المصدر هو الأصل، قول الكوفيين الفعل هو الأصل، وقولان آخر فيهما ضعف أن كلا منهما أصل، وقول آخر أن الفعل القول أن المصدر أصل والفعل أصل، وقول آخر في أن ماذا الفعل الفعل أصل، قول رابع ما غاب عني في قول ثالث وأن المصدر أصل لنفسه والفعل أصل لوحده. لا ليس منه أحد منهما أصل آخر، أصل آخر وقيل قول آخر. طيب لما نقول الفعل أصل وحده قالوا الماضي هو أصل يؤخذ منه المضارع والأمر، يؤخذ منه المضارع على كل على كلا القولين كون المصدر هو الأصل أو الفعل هو الأصل فالمضارع مأخوذ من الماضي. إذا قلنا المصدر هو الأصل فيؤخذ منه الماضي ومن الماضي يؤخذ المضارع، وإذا قلنا الفعل هو الأصل فالأصل هو الماضي ويؤخذ منه ماذا؟ المضارع، يؤخذ منه المضارع. نعم. طيب هذا السؤال الرابع عشان نكتفي به. حاصل هذا السؤال هو أن نعرف ما هي صيغة اسم الفاعل. من اسم الفاعل إذا صغناه من المزيد من المزيد يعني ثلاثي رباعيا كان أو خمسيا أو سادسيا فإننا نصوغ من الفعل مضارعه ونحذف يا حرف المضارعة ونبدله ميما مضموعة. وأما من الثلاثي فإنه في جميع الأبواب متعديا كان أو لازما وزنه فاعل، وزنه فاعل إلا إذا كان مضموم العين فيأتي على وزنين فاعل وفاعل، فاعل وفاعل. أو إذا كان مكسور العين لازما من الباب الرابع فيأتي على وزن على أربعة أوزان التي ذكرناها فعيل وفعل وأفعل فعلا وفعلان فعلا. هذا من باب فعل يفعل اللازم الذي هو من باب الباب الرابع فعل يفعل. نعم هذا خلاصتها. نكتفي بهذا السؤال. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. بالنسبة لدرس المغرب والعشاء مشغول بالثاني.